فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف إلى قوله تبارك وتعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسك وإنه لمن الصادقين. قال: ما خطبكن إذ راوتكن يوسف عن نفسه. استئناف مبني على السؤال، كأنه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ يعني ماذا كان بعد قول يوسف عليه السلام للملك أو لرسول الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فكأنه قيل: ماذا كان بعد ذلك؟ فجاء الجواب: قال: ما خطبكن. قال الملك: ما خطبكن، ما شأنكن إذ راوتكن يوسف يوم الضيافة؟ يعني هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هذا معنى ما خطبكن، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي من قبيح. بالغنا في نفي جنسه عنه بالتنكير وزيادة منه، هذا أبلغ ما يكون في تنزيه يوسف عليه السلام عن أي قبيح، لأن سوء كلمة سوء نكرة في سياق النفس فهي تعم، ويكون العموم قطعيا إذا أضيفت إليه كلمة من، ما علمنا عليه من سوء. أيضا من المبالغة في تنزيه عن ذلك استعمال التنكير من سوء، نكرت كلمة سوء لتعم أي نوع من السوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ثبت واستقر وظهر بعد خفائه، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يعني إنه لمن الصادقين في قوله: هي راودتني عن نفسي. قال الزمخشري: ولا نجيب على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن لأنهن بأنه لم يتعلق بشيء مما قرفنه به لأنهن خصومه. وإذا اعترف الخصم لأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد المقال. والفضل كما يقولون: والفضل ما شهدت به الأعداء، ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيبة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخله بالغيب. لأن يوسف في هذه اللحظة لم يكن حاضرا، لأن هذا الموقف تم فيه استدعاء النسوة، ثم قال لهن الملك: ما خطبكن إذا روتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ قلنا: حاشا لله. لأن سمع هذا الحوار في غياب يوسف عليه السلام، لم يكن الملك قد أحضره معه. أي نعم. فتقول امرأة العزيز: ذلك بعدما قالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم، يعني ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم أني لم أخله بالغيب، أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة، وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، أو ليعلم أي زوجي العزيز، أو ليعلم زوجي أني لم أكله بالغيب في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر الذي هو الفاحشة، وإنما راود هذا وإنما راودت هذا الكاف مراودة فامتنع فاعترفت ليعلم أني بريئة، يعني لم تقر بالفعل هذا الذنب، ذلك ليعلم إما يوسف أو زوجها ليعلم أني لم أكله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرضاه ولا يسدده. وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. تريد وما أبرئ نفسي مع ذلك، فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته. وما أبرئ نفسي يعني من أنها فعلت هذا الفعل وهو المراودة، أو تعني ما أبرئ نفسي يعني ما أبرئ نفسي من الخيانة، فإني قد خنت حين قرفته. واضح؟ يعني ما أبرئ نفسي من خيانة يوسف. كيف خانت يوسف لما قرفته، رمته بالذنب، ولما قالت لزوجها: ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وأودعته السجن ظلما وعدوانا. تريد الأشرار مما كان منها أن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله بالعصمة كانت في يوسف عليه السلام. أيها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذلك ليعلم تأويل قوله تبارك وتعالى حكاية عن امرأة العزيز ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب أخذ الآية الكريمة على أنه حكاية قول امرأة العزيز هو كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى هو القول الأشهر والأليق والأنسب في سياق القصة ومعاني الكلام لأن كان لاحظ في سياق الكلام كله على لسان امرأة العزيز. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك الاعتراف ليعلم أني لم أخذه بالغيب. هناك قول آخر أن القائل أن القائل هو يوسف عليه السلام ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين. لكن القول الأرجح والأليق في الجهات هو نسبة ذلك إلى امرأة العزيز ذلك ليعلم أي يوسف أو زوجي أني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائلين وما أبرئ نفسي من الخيانة. فقد كنت يوسف عليه السلام حينما قرصت بما لم يفعل وقلت ما جزاء ما من أراد لأهلك سوءا إلا أن يلجن أو عذاب أليم ونجناته بالفعل. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يعني ممن هو في مثل عصمة يوسف عليه السلام إن ربي غفور رحيم. إذا هذا هو القول الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فأفرده بتصنيف على حدة يعني يشير القاسمي هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد هذه الآية بالتصنيف لبيان أو للانتصار للقول لأن قائل ذلك هو امرأة عزيز. وقد قيل إن ذلك من كلام يوسف ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سواه وهو شعور بأن هذا من كلام يوسف عليه السلام. والمعنى ذلك يعني ذلك التثبت والتأني والتشمر لظهور البراءة لأنه تأمى حينما جاءه الرسول رسول الملك يخرجه من السجن أبى يوسف أن يخرج حتى تظهر براءته فيشير يوسف عليه السلام على القول الأخر في التفسير ذلك هذا التثبت والتريث والتأني والتشمر لظهور البراءة ليعلم أني أي ليعلم العزيز أني لن أكله بظاهر الغيب في أهله أو ليعلم الله أني لن أكله لأن المعصية خيانة. ثم أكد أمانته بقوله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنه لو كان خائنا لما هدى الله عز وجل أمره أي سدده وأحسن عاقبته. وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانتك وبالعزيز في خيانة أمانة الله تعالى حين ساعدها بعد ظهور الآيات على حده بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فأمر هو ويعني العزيز وامرأته على أن يعني يسجن يوسف عليه السلام رغم ظهور البراءة وظهور الآيات ومع ذلك يعني سجنوه. ثم أراد يوسف عليه السلام أن يتواضع لله ويعظم نفسه لئلا يكون لها مزكية وبحالها في الأمانة معجبا ومفتخرا وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده يعني ليس قائما من نفسه وإنما هو بتوفيق الله ولطفه وعزمته. فقال وما أبرئ نفسي أي لا أنزلها من الزلل ولا أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها فإن النفس البشرية تأمر بالسوء وتحمل عليه بما فيها من الشهوات إلا ما رحم الله من النفوذ التي يعظمها من الوقوع في المساوئ. هذا خلاصة ما قدروه على أنه من كلام يوسف وأشهر من قال بذلك كما ذكرنا من ومن ثاني ربنا أبي حاتم جرير الطبري وابن أبي حاتم. قال ابن كثير والقول الأول أقوى وأظهر وهو أنه من كلام امرأة العزيز لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم كان بعد ذلك أحضره الملك والله تعالى أعلم. قوله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب ما أعرف الغيب نعم هي جار مجرورة لكن لها محل من الإعراب حال نعم حال من إيه حال من الفعل أو من المفعول يعني ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب يعني بالغيب يعني وأنا غائب أو وأنا غائبة عنه بحال كوني غائبا عنه، هذا هو المعنى. او وهو غائب عني خفي عن عيني، او بالغيب ضر، ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب، بالغيب اي بمكان الغيب وهو الخفاء والاستتار وراء الابواب. وان الله لا يهدي كيد الخائنين، اي لا يهديهم بسبب كيدهم. اي نعم، وقعت الهداية المنفية على الكيد، وهي واقعة عليهم تجوزا للمبالغة، لانه اذا لم يهدي السبب علم منه عدم هداية مسببه في الطريق الاولى. وقيل المعنى لا يهديهم في كيدهم، كقوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا، يعني في قولهم. وقيل هداية الكيد مجاز عن تنفيذه وتسجيله. قال في الاثنين: وما ابرئ نفسي اصل في التواضع وكسر النفس وهضمها. اذا كان يوسف عليه السلام على القول بان المتكلم هو يوسف عليه السلام، فاذا كان يوسف المعصوم عليه السلام هو المتكلم وهو القائل وما ابرئ نفسي، فلا شك ان هذه الايه دليل اصلي على التواضع وكسر النفس وهضمها. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مكان يوسف لاجبت الداعي. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، والا فان رسول الله عليه السلام اولى بكل فضيله من كل من عداه من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا على اساس او على سبيل حفظ النفس والتواضع والانكسار لله عز وجل. قال الزمخشري: لقد نسقت المبطنه روايات مطبوعه ثم ساقها. قال: وذلك لتهالكهم على بحث الله ورسله. وفعلا مما يؤذي جدا اننا اذا رجعنا كتب التفسير هنا في مثل هذا الموضع وفي عده مواضع بالذات في سوره يوسف عليه السلام نجد الملصقه والمتكلفين والمتربعين والقصاصين قد زادوا واعادوا في تلفيق القصص التي لا مستند لها في هذه المواضع. فكم قال هنا ان يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، فقال له جبريل: وهمك بها، اين ذهب همك بها؟ يعني ولقد همت به وهم به، اين همك؟ فرد قال: ما ابرر وما ابرر له. وحال كله من التلفيق ومن العدوان على يعني مقام انبياء الله ورسله المعصومين. كما ترون حتى الان كل من له تعلق بهذه القصه يقطع بتذاهب يوسف عليه السلام. حتى الكفار، حتى ابليس، حتى ابليس نفسه ذهب يوسف عليه السلام حينما قال: الا عبادك منهم المخلصين. فاستثنى المخلصين، والله عز وجل وصف يوسف بانه من المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، يعني الذين لن يجد الشيطان اليهم سبيلا. وابليس نزه امراه العزيز، نزهته النجم، نزهناه، واضح الشاهد الذي شاهد نزهه، ومع ذلك لم ينزهه هؤلاء القصاصين الملصقين. ينبغي ان يقرا من مثل هذه الروايات الملصقه المطلعه. قال الناصر: ولقد صدق في التوريث على نقلة هذه الزيادات بالبحث، وذلك كأن المبتلى من كل طائفة، ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطل ويبطل الباطل. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: رأيت لابن القيم في الجواب التالي في عجيب صبر يوسف وعزته مع الدواعي من وجوه. وهذا بلا شك من أعظم نماذج يعني العفة وحق النفس عما حضر الله سبحانه وتعالى. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن مهد مقدما في مفاسد عشق الصور العادلة والآجلة: إنها أضعاف ما يذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال. وفسد ثغر التوحيد، والله تعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، واخبر عن الحال الذي صار اليها يوسف لصبره وعزته وتقواه، مع ان الذي ابتلي به امر لا يقدر عليه الا من صبره الله عليه، فان موافقه الفعل بحسب قوه الدواعي الداعي والزوال المانع. يعني اي فعل يعني موافقته وحصوله يتوقف على امرين: وجود الداعي وانتفاء المانع. فاذا نظرنا الى الداعي الى وقوع هذا الفعل لا وجدنا ان الداعي هنا في غايه القوه. فمن ذلك ما ركب الله سبحانه وتعالى في صدع الرجل من ميله الى المراه كما يميل العطشان الى الماء والجائع الى الطعام، حتى ان كثيرا من الناس يقدر عن الطعام والشراب ولا يقدر عن النساء، وهذا لا يذم اذا صادف حلالا بل يحمد. هذا لا يذم ما دام يصادف حلالا بل يحمد كما في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ان خير هذه الامه اكثرها نساء كما قال ابن عباس، يشير بذلك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاذا صادف هذا فلا حرج ولا يذم، بل هو مما يمدح. الثاني ان يوسف عليه السلام كان شابا وشهوه الشباب وحجته اقوى. الثالث انه كان عزبا لا زوجه له ولا ذريه تكثر شده الشهوه. الرابع انه كان في بلاد غربه يتاكدى للغريب فيها بالقضاء الوطر ما لا يتاكدى لغيره في وطنه وبين اهله ومعارفه. الخامس ان المراه كانت ذات منصب وجمال بحيث ان كل واحد منها بين الامرين يدعو الى موافقتها. الثالث انها غير آبيه ولا ممتنعه، فان كثيرا من الناس يزيل رغبته في المراه اداؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الاباء والامتناع زياده حب كما قال الشاعر: وزادني سلفا في الحب ان منع احب شيء الى الانسان ما منع. فطباع الناس مختلفه في ذلك. السابع انها طلبت وارادت وبذلت الزهد فكفته مؤنه الطلب وذل الرغبه اليها، بل كانت هي الراغبه الذليله وهو العزيز المرغوب اليه. الثامن انه في دارها وتحت سلطانها وقائلها بحيث يخشى ان لم يطاوعها من اذاها له فاجتمع دار الرغبه والرهبه. التاسع انه لا يخشى ان تثني هي عليه، لا يخشى ان تلم هي عليه ولا احد من جهتها، فانها هي الطائره والراغبه وقد غلقت الابواب وغيرت الرقباء. العاشر انه كان مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويحضر معه ولا ينكر عليه، وكان الانس سابقا على الطلب وهو من اقوى التواعي كما قيل لامراه من العرب: ما حملت على كذا؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، يعني قرب وساد الرجل وطول السواد بينما عن الحوار. الحادي عشر انها استعانت عليه بائمه المكر والاحتيال فارته اياهن وسكت حالها اليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. الثاني عشر انها توعدته بالسجن والسراح، وهذا نوع اكراه اذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوه وداعي السلامه من ضيق السجن والسراح. الثالث عشر ان الزوج لم يظهر من الغيره والقوه ما يفرق به بينهما ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غايه ما خاطبهما به ان قال ليوسف: يوسف اعرض عن هذا، وللمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا أي الزوج لم يظهر منه غيرة. ومع هذه الدواعي فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، يعني انه حقق معنى قوله: لا حول ولا قوه الا بالله، فهو لا يمكن بنفسه ان يصرف ذلك الا ان يعينه الله عليه، وان ربه تعالى ان لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صدع اليهن بطبعه وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصه من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الفائده. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم اشار تعالى الى ما امتن به على يوسف من رفع قدره بصبره وعلاء منزلته برحمته، فقال عز وجل: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. الحال هنا هذا الحديث مع من؟ مع الملك وليس مع العزيز. العزيز كان وزير او في مرتبه وزير، لكن الملك كان اعلى من العزيز. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اي اخصه بها دون العزيز، جريا على عاده الملوك من الاستئثار بالنفيس العزيز. قال ذلك لما تحقق براءته مما نسب اليه وكرم نفسه وسعه علمه. وقال الملك: ائتوني به استخلصه لنفسي فاجعله من خصتي انا دون العزيز. فلما كلمه، يعني فلما اتوا به وكلمه، يعني خاطبه الملك وعرفه وشاهد فضله وحكمته وضرعه، ودوز ان يكون الفاعل فلما كلمه ان يوسف عليه السلام. قال: انك اليوم لدينا مكين امين، اي ذو مكانه عاليه ومنزله، امين اي مؤتمن على كل شيء. روي ان يوسف عليه السلام لما حضر الملك وعبر له برؤياه ابتهج بحديثه هو وخصته، وقال له هل نجد مثله رجلا مهبطا بالإمداد الرباني؟ وقال ليوسف بعد أن عرفك الله هذا فلا يكون حكيم مثلك، وأنت على بيتي وإلي وإلى كلمتك تنقاد رعيتي، ولا أكون أعظم منك إلا لعرضي، وقد أقمتك على جميع أرض مصر. ونزع خاتمه من يده ووضعه في أمتعه وألبسه ثيابا وجعل طوقا من ذهب في عنقه وأركبه مركبته، وأمر أن يطاف به في شوارع مصر وينادى أمامه بالخضوع له. وقال له الملك لا يمضي أمر ولا ينفذ شأن في مصر إلا برأيك ومشورته، وسماه مخلص العالم، وزوجه بنت أحد العظماء لديه، وكان يوسف وقتئذ ابن 30 سنة، والله تعالى أعلم. قال بعضهم إن من أمام النظر في قصة يوسف عليه السلام علم يقينا أن التقي الأمين لا يضيع الله سعيه، بل يحسن عاقبته ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة، وأن المعتصم بالصبر لا يخشى حسان الجهل وتجاربه، ولا يخاف ظروفه ونوائبه، فإن الله يعظمه وينجح مسعاه ويخلد ذكره العاصر على ممر الأزهار. فإن يوسف عليه السلام لما لم يخش للنوائب وعيدا ولا للتجارب تهديدا، ولم يخف في السجن ظلما وشرا، ولا للتنكيل به ألما وضرا، بل ألقى توكله على الرب وصبر إذا أتيت البلية ثابت القلب، نال بطهارته وتقواه تاج الفخر ولسان الصدق طول أيام الدهر. يعني يكفي أن قصة يسرى لا يسرى عليه السلام تتلى إلى أن تقوم الدعوة، إلى أن تكون الساعة ذكر يوسف وأسفته وعاقبة صبره وتقواه، أنها عبرة لكل معتبر ومثل أعلى للبشرية في هذا الموقف بالذات. فنتكي أن هذا كله من بركة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وها إن فضيلته لم يعف جميل ذكراها، لم يعف جميل ذكراها مرور الأيام، ولم يعف بنظارتها كرور الأعوام، بل ادخرت لنا مثالا نقتفي اثره عند طروء التجارب، وملاذا نعود به في المحن والمصائب، ومقتدا نتدرب به على التثبت في مواقف العثار، وننهج منهاجه في التقوى وفي الانتظار، فننال في الدنيا سمة المجد ونفوز في الاخره بدار الخلد. ثم قال عز وجل حاكم عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه، يعني قال يوسف للملك اجعلني على خزائن الارض، اي ولني خزائن ارضك، يعني جميع الغلات لما يستقبلونه من السنين التي اخبرهم بشانها، فيتصرف لهم على الوجه الارشد والاصلح. ثم بين اختباره في ذلك فقال اني حفيظ عليم، اني حفيظ عليم اي امين احفظ ما تستحضرني، عالم بوجوه التصرف فيه. وبالاربع ما يستدل به هنا على معنى قوله عليه السلام ان الله لا ينظر الى صوركم وهيجاركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فالواحد يوسف عليه السلام ما اثنى على نفسه بحسن الصوره، مع ان الله اعطاه شطرا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والنسوة قلنا ان هذا الا ملك كريم، ومع ذلك ما قال اني اتيت شطر الحسن، لم يعني يتفاخر بالكتاب الى الاباء والاجداد، فهو مع انه هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم جميعا على نبينا الصلاه والسلام. انظر الى ما ذكى به نفسه ووصف به نفسه فقال اني حفيظ عليم، اي نعم. قال الزمخشري وفق نفسه بالامانه والكفايه اللتين هما طلبة الملوك ممن يولون، اي ملك او حاكم يبحث اذا كان مخلصا لامته عن في من يوليه على شؤونها في هذين الامرين، ان يكون كفءا ويكون امينا. اني حفيظ عليم، يعني ايضا موسى عليه السلام وصف نفسه لو كان وصفته ان الرجل الصالح هنا نعم ان خير من استاجرت القوي الامين هو والامان. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول اشكو الى الله جلد الفاجر وعجز الثقه، يعني يجد شخص ثقه وامين وعنده خوف من الله وورع وتقوى لكنه قاصر ليس عنده اقتناع واهليه وامكانيات عمليه يعني ايه واكثر لما يمارسه من الاعمال. ففي الجهة الأخرى قد يجد شخصا عنده قوة على هذا العمل لكنه ليس أمينا، وأفضل الأحوال أن تجتمع صفتان معا كما قال تعالى قل الأيدي والأبطار، جمع بين الأمانة وبين القوة، قل الأيدي هي القوة والأبطار الفهم يعني. والعلم اني حفيظ عليم. وانما قال ذلك ليتوفق الى امضاء حكم الله تعالى واقامه الحق وضبط العدل والتمكن منا لاجله تبعث الانبياء الى العباد، ولعلمه ان احد غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطالب التورية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. لا شك ان الانبياء منزلون عن السعي وراء الدنيا، فلا يمكن ان يكون يوسف عليه السلام طلب الملك من باب حب الدنيا الحجاء عليه الصلاه والسلام، وانما اراد يوسف عليه السلام ان يدفع هؤلاء الناس وان يصل ويتمكن مما لاجله تبعث الانبياء الى العباد، وقد راى انه لا يكون غيره مقاما. فان قلت كيف جاز ان يتولى عملا من يد كافر ويكون تبعا له وتحت امره وطاعته؟ قلت روى مجاهد انه كان قد اسلم. وعن قتاده هو دليل على انه يجوز ان يتولى الانسان عملا من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهه البغاه ويرونه، واذا علم النبي او العالم انه لا سبيل الى الحكم بامر الله ودفع الظلم الا بتمكين الملك الكافر او الفاسق فله ان يستظهر به. وقيل كان الملك يصدر عن رايه ولا يعترض عليه في كل ما راى، فكان بحكم التابع له والمقيم، كان الملك بحكم التابع ليوسف عليه السلام. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، يعني كان الوضع شبيه إلى وضع يعني ملكة إنجلترا، يعني أو ملكة إنجلترا يملك ولا يحكم، كما قال له إيه أنت لا تكون أفضل مني في شيء إلا بالعصر، لا يتميز عليك إلا بالعصر، فيبقى له الملك لكن الحكم الفعلي لمن؟ رئيس الوزراء أو الوزير الأول يعني. فيأتي هذه الصورة التي كانت يعني بين يوسف عليه السلام وبين هذا الملك. وهذه الآية أصل في طلب الولاية كالقضاء ونحوه، لمن وثق من نفسه بالقيام بحقوقه وجواز التولية عن الكافر والظالم، وأصل في جواز مدح الإنسان نفسه لمصلحته، وفي أن المتولي أمرا شرطه أن يكون عالما به خبيرا ذكيا فطنا. قال أبو السعود وإنما لم يذكر إجابة الملك إلى ما سأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض، يعني بعدما قال له الملك إنك اليوم لدينا مكير أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ثم جاء في العلم مباشرة وكذلك مكنا ليوسف في الأرض إلى آخره. ولم تحكي الآيات الكريمة ما رد عليه الملك، لم تبين لنا رد الملك إياه، يعني قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلم يتعرض لجواب الملك انه قال وثقت او قابلت ذلك، لا، ايمانا بان ذلك امر لا مرد له، لا مرد له، غني عن التصريح، لا سيما بعد تقديم ما يندرج تحته من احكام السلطنه بحالاتها من قوله انك اليوم لدينا مكيل امين، وللتنبيه على ان كل ذلك من الله عز وجل، وانما الملك اله في ذلك، وانما هذا الفعل ولا تاثير انما هو فعل الله عز وجل. وذلك الآية جاءت بعدها وصادف وكذلك مكنا بالنسبة إلى الله عز وجل، فالله هو الذي مكنا، فإنما هذه أسباب وآلات. قال ابن كثير خزائن الأرض هي الأغراض التي يجمع فيها الغلات إلى آخره. يقول القاسمي ولم أرى الآن مستنده في كون الأهرام كانت مجمع الغلات، ولم أقف عليه في كلام غيره، والأهرام بفتح الهمزة جمع هرم بفتحتين، وهي مدائن موقعة الدوائر مخروطية الأسلاك، بقي منها الآن ثلاثة تنزيلة، معرفة التعبيرات الهندسية كفاءة يعني نظر، لكن هذه اصطلاحاتهم يعني، بقي منها الآن ثلاثة تنزيلة بعيدة أميالا عن القاهرة معدودة من غرائب الدنيا. يقول دعيت لرؤياها أيام رحلتي للسيادة المصرية عام 21 و300 ألف من الهجرة، وقد استقر رأي المتأخرين في تحقيق شأنها على أنها كانت مداخن لملوكهم. ففي كتاب الأثر الجليل لقدماء وادي النيل جميع الأهرام ليست إلا مقابر ملوكية آثر أصحابها أن يتميزوا بها بعد موتهم عن سائر الناس، كما تميزوا عنهم مدة حياتهم، وتوخوا أن يبقى ذكرهم بسببها على تطاول الشهور وتراخي العصور. يعني الملوك يعني تعرفين ما تعرفون كان المسلمين قدماء يعبدون الملوك، والملوك كانوا يسخرون الشعب تسخيرا قبيحا جدا كما هو معلوم وكما هو يعني محفوظ. وهذا الكلام الذي يذكره القاسمي أو يمكنه عن كتاب الأثر الجليل يبدو انه يعني لم يكتب بالضبط تاريخ الطباعه في الكتاب، لكن اذا كان من ايام 1920 يعني طبعا مده بعيده، يعني ما نستعمل كلمه هل كان هذا الكلام قبل كتاب حجر الرشيد ام بعد كتاب حجر الرشيد، لان حجر الرشيد هو الذي فتح باب الشر علينا حينما حينما أعان على ترجمة اللغة الهيروغليفية، وبالتالي انفتح لنا أسلاك ليس مجرد اكتشاء يعني أساس المصريين ومعرفة لغتهم، وإنما باب التكلم عليه بإعجاب وبفخر وباعتزاز مع كونه من الوثنيين. فهذا هذه خطة استعمارية خبيثة كما تعرفون لو رجعتم تاريخ بداية الاكتشافات. أعتقد كان في شركة أو شخص يهودي اسمه روتشيلد تقريبا مشهور أو معروف، أراد أن يمول هذه العملية عملية اكتشاف الآثار المصرية مقابل يعني الترويج للتاريخ الفرعوني القديم بحيث يزاحم العقيدة الإسلامية والمفاهيم الإسلامية. في أياميها رفض هذا الأمر، المهم قصة معروفة تجدونها في كتاب الزكاة الوطنية للأدب المعاصر للدكتور محمد حسين رحمه الله. والآن كل بلد يكتشف فيها آثار الإنسان يتوقع شرا، يعني في اكتشافات بعد الأيام الماضية في البحرين اكتشافات برضه كلها تدور حوالين الشرديات والوثنيات علشان يحاول ينفخوا في هذا الروح لإيجاد بديل عن العقيدة الإسلامية يفخر الناس بالانتماء إليه ويعتزون بهذا الذي يسمى يعني تراث الآباء والأجداد. فالله المستعان. أجمع مؤرخ هذا العصر على أن الهرم الأكبر قبر للملك خوفو والثاني للملك خفرع والثالث للملك منقرع، وجميعه من العائلة المنفيسية، ولا عبرة بقول من زعم أنها معابد أو مرافق للكواكب أو مدرسة للمعارف الكهنوتية أو غير ذلك. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، طبعا الأرض هنا هي أرض نصر، أرض نصر يتفوأ منها أي ينزل من بلادها حيث يشاء، وذلك أنه عليه السلام لما ولاه النظر على خزائن نصر تجول في قصرها وطاف قراها والأمر أمره والإشارة إشارته عناية منه تعالى ورحمة، كما قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أي الذين أحسنوا عملا. كل هذا برحمة الله وجزاء على الإحسان الذي رعاه يوسف عليه السلام، لأن يوسف عبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإن الله يراه، وكما ذكرنا من قبل إن الإحسان هو الغاية من خلق البشر، كما قال تعالى ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا. فمعنى أحسن لم يقل أكثر إنما قال أحسن. فإذا أردنا أن نعرف معنى الإحسان لنرجع إلى حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو الذي فعله يوسف عليه السلام، هذا جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن ولا نبيع أجر المحسنين. فهذه فعلا لا يمكن أبدا أن الإنسان يحسن في خوفه واستخيائه من الله ثم بعد ذلك يغيره بعض ذنب أو يجره عمله أو يهدر ويضيع ثوابه، لا يمكن هذا. فمن ملك نفسه لقاء وجه الله عز وجل فهكذا يكون ثوابه وجزاؤه. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ثوابها خير من ثواب الدنيا للمؤمنين المتقين، إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، وأن ما يدخر لهؤلاء هو أعظم وأجل مما يخولون به في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك. إذا ننظر كيف يصبح الإسلام حظي بشرف الدنيا وشرف الآخرة، وعز الدنيا وعز الآخرة، مقابل أن إيه؟ أن ضبط نفسه وخاف رأسه في هذه اللحظات العصيبة التي مرت به. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، إشارة إلى ما وقع من إصداق رؤيا يوسف عليه السلام، وذلك أن الأرض أخصبت 7 سنين وأخرجت من بركاتها ما يعادل رمل البحر كثرة، فجمع يوسف غلالها وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول، وجعل في كل مدينة غلال ما حولها من الحقول. ولما مضت هذه السبع المخصبة دخلت السنون المجدبة فعم القحط مصر والشام ونواحي روما، فأخذ الناس من سائر البلاد المسير إلى مصر ليمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم لما علموا من وجود القوت فيها، وكان من جملة من سار للبيرة إخوة يوسف عليه السلام. عم القحط هذه المناطق كلها، فعلم أن مصر فيها الخير وفيها الرزق الوفير، فلذلك ارتحل الناس من كل مكان ليأتوا إلى مصر ليمتاروا فيها عن أمر أبيهم يعقوب عليه السلام لتناول القحط بلادهم إلى الطين، فركبوا 10 نفر واحتبس يعقوب عنده ابنه بنيامين دقيق يوسف خشية أن يلحقه الجوع، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف، فلما هبطوا مصر دخلوا على يوسف عليه السلام ولم يعرفوه لطول العهد، لأن طبعا هم تركوه يعني صغيرة طفلا صغير، فلم يعرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة وعدم استشعاره في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، ثم إنه يبعد جدا أن يتخيلوا أن أخاهم الذي ألقوه في الجب يمكن أن يكون هو الملك الفعلي الحاكم يعني إيه في أرضي مصر. فلذلك ما فلذلك قال تعالى وهم له منكرون، منكرون ما يعرفون أنه يوسف. واضح هذا معنى المنكرون، ما هم كان يقتل ذلك كيف وقد تخلصوا منهم كي يباع رفيقا يلتقط بعض السيارة، فكيف يعني يقصد إلى أذنين؟ هذا الاحتمال أن يكون قد وصل إلى هذا العز الذي وصل إليه والجاء. في نفس الوقت طبعا الفكر تغير عن الصبا والحداثة عما كبر كبر. أما هو فعرفه، روي أنهم لما دخلوا عليه سجدوا له بوجودهم إلى الأرض تحية له، فترى يخاطبهم متنكرا لهم وقال من أين قدمتم؟ كأنه بيسألهم ما البلاد التي جاءتم منها؟ قالوا من أرض كنعان يعني فلسطين لنبتاع طعاما، فقال لهم أنتم جواسيس إنما جئتم لتجثوا ثغور الأرض، أنتم جايين لتجثث على بلادي. قالوا معاذ الله ما جاء عبيدك إلا للميرة، لأن الجهد أصابنا ونحن إخوة بنو أب واحد. قال كم أنتم؟ قالوا كنا 12 هلك منا واحد. قال فكم أنتم ها هنا؟ قالوا 10. قال فأين الأخ 11؟ قالوا هو عند أبيه يتسلى به من الهالك، يتسلى به ويواسي نفسه من ابنه الذي هلك. طيب. قال لابد من امتحان صدق كلامكم، فليبقى واحد منكم عندي رهينة ولتذهب بقيتكم فتأخذ ميرة لمجاعة أهلكم وأتوا بأخيكم الصغيرة إلي ليتحقق صدقكم. ثم أخذ سمعون، سمعون هذا الأخ منهما، واحتبته عندك وأذن للبقية وأمر أن يعطوا زادا للطريق، وهذا ما أشير إليه في قوله تبارك وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم بفتح الزين وقرئ بكسرها بجهازهم أي أوقر ركائبهم في الطعام والبيرة، أوقر يعني انتقل كان سبيلا للاستماع إليه وفرت ما أعطاهم فيها من الطعام والبيرة التمويل. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل يعني أتمه وأنا خير المنزلين أي خير المضيفين. وقوله ذلك تحريض لهم على الإتيان به لم تنال، لم تنال، وإنما يجب يحررهم على الإتيان بأخيه. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، فلا كيل لكم عندي فيما تستقبلون، لو جئت مرة ثانية لا كيل لكم عندي ولا تقربون يعني ولا تقربوني بدخول بلادي مرة ثانية. فالياء محذوفة ولا تقربون يا أصوحي ولا تقربوني، وهذا في القرآن كثير. والنون ولا تقربون هي نون الايه؟ الوقاية. قالوا سنراود عنه أباه، سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ونستهد في ذلك. وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله، سنراود عنه أباه، عندنا هذه مهمة صعبة ومنال عظيم، لكن سنحاول، سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون أي ذلك يعنون المراودة أو الإتيان به، فيكون ترقيا إلى الوعظ بتحصيله بعد المراودة. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه أي لخدامه الكيالين اجعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما شروا به الطعام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أنه حصل يعني نوع من الإيه إما البيع يعني بعملة بيتهان أو الفطة ويبدأ أنها كانت الفطة، فجعلوا بضاعتهم يعني إيه الثمن الذي اشتروا به الطعام الفطة، أو إذا كان حصل مقايضة فيوضع الشيء الذي كانت مقابلة الطعام الذي أخذوه. روي أنها كانت فضة، يقولوا جعلوا بضاعتهم في رحالهم يعني ببضاعتهم ما شروا به الطعام. روي أنها كانت فضة أي جعلوها في أمتعتهم من حيث لا يشعرون لأنهم يعرفونها يعني لكي يعرفوها إذا انقلبوا إلى أهلهم يعني وفتحوا أوعيتهم لأنهم يرجعون أي حسب ما أمرتهم به. فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين من أقوى الدواعي إلى الرجوع، كل هذا تحريض لهم على أن يرجعوا، لأن هذا من الإحسان ومن الإخلاص أنه أعطاهم هذه الميرة ومع ذلك أيضا أعطاهم الثمن الذي بذلوه هو الفضة، فهذا يكون محارضا لهم على أن يرجعوا. وفي تفسير آخر أنه قال لعلهم يعرفون إذا قربوا إلى أنهم يرجعون يعني أن يتحرجوا إذا وجدوا المال فيحرصون على أن يعيدوه إلى صاحبه، فإذا وجدوه يرجعون لي مرة ثانية. واضح. ولكن قد يدفع هذا التأويل قوله في بعض قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا فتمام هناك انه فهم انها ردة اليه تفضلا. واضح؟ ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد سيل بعيد. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل اي انذرنا بمنعه بعد هذا الا ناتي باخينا. طبعا لابد من هذا التفصيل. يا ابانا منع منا الكيل يعني ايه؟ فيما في هذا نحن او فيما نستقبل؟ فيما نستقبل لانهم بالفعل اتوا بايه؟ بالميراث. لكن هم يقصدون منع منا الكيل يعني رتبتنا او انذرنا بمنع الكيل بعد هذا ان لم ناتي باخينا. فارسل معنا اخانا نكسل اي نرفع المانع من الكيل ونكسل من الطعام ما نحتاج اليه. وقرئ فارسل معنا اخانا يكسل. يكسل يعني يكسل اخونا لنفسه مع كيالنا. وانا له لحافظون اي من ان يناله مكروه. وانا له لحافظون نفسنا مرة خلوة الحق يوسف عليه السلام. فلذلك اثاروا سجون يعقوب عليه السلام ونكروه بما مضى. فقال مباشرة بعد قولهم وإنا له لحاضرون أرسل معنا أخانا نكسر وإنا له لحاضرون تذكر قوله فيما من قبله أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحاضرون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال يعني قال يعقوب لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أي من قبله يوسف عليه السلام. يعني هل أقدر أن آخذ عليكم العهد والميثاق أكثر مما أخذت عليكم في يوسف وقد قلتم وإنا له لحافظون ثم خنتم بضمانكم فما يؤمنني من مثل ذلك فلا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أفوض الأمر إلى الله فالله خير حافظا أي خير منكم ومن كل أحد وهو أرحم الراحمين. هناك قراءة أخرى فالله خير حفظا. فالله خير حفظا من ايه؟ من حفظي او من حفظكم. وهذا فيه ايماء الى انه مستعد ان يرسله. لذلك قال والله خير حفظا هو فالله خير حفظا يعني فيه ايماء انه مستعد انه يلين. واضح؟ ففيه ايماء لاستعداده ان يرسل معهم اخر. فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين. خير حفظا اي منكم ومن كل احد. وهو ارحم الراحمين. اي ارحم من والديه واخوته فارجو ان يرحمني بشكره. وهذا ميل منه الى الاذن في ارساله معهم لما راى فيه من المصلحه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم اي وجدوا دراهمهم ثمن طعامهم في متاعهم. روي ان احدهم فتح متاعه ليأخذ علفا لباسته فراى فضته في فم متاعه فقال لاخوته قد ردت دراهمي وهائي في متاعي. ثم لما وصلوا كنعان أرض فلسطين وأخذوا يضربون أوعيتهم وجد كل واحد منهم سرة دراهمه في وعائه فاستطارت قلوبهم وزهدوا وحمدوا عناية الله بهم. قالوا يا أبانا ما نبغي. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ماذا نبتغي وراء ذلك هل من زيادة أي لا مزيد على ما فعل لأنه أكرمنا وأحسن مثوانا بإنزالنا عندك ورد الثمن علينا والقصد الى استنزاله عن رأيه. المقصود من هذه العبارة استنزال ابيهم عن رأيه كي يأذن لهم بالصحات اخيه. لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك يا ابانا اما ما نبغي يعني ما نطلب ماذا نريد وراء ذلك وقد اكرمنا هذا الاكرام او لا نبغي من البغي يعني أنا لا نبغي في القول ولا نكذب في هذا القصة الذي حكيناها لك من شأن يوسف عليه السلام اي لا او لا نبغي في القول ولا نكذب فيما حكينا لك من احسانه الداعي الى امتثال امره يعني والاحضار اخيرا او ما نبغي وما ننطق الا بالصلاه فيما نشير به عليك من تجهيزنا مع اخينا. وقرئ على الخطاب يا ابانا ما تبغي اي اي شيء تطلب وراء هذا من الدليل على صدقنا هذه بضاعتنا ردت الينا جمله مستانفه موضحه لما دل عليه الانكار من بلوغ اللطف غايته كانهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردت الينا تفضلا من حيث لا ندري هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونمير اهلنا هذا معطوف على مقدر المفهوم يعني هذه بضاعتنا ردت الينا فنستظهر بها ونمير اهلنا اذا رجعنا الى الملك اي ناتيهم بنيره بطعام يقال ماره اتاه بطعام ومنه ما عنده خير ولا ميت. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد سيلة بعيد. هذه من عصر ردة إلينا لشك سننتفع بهذه الدراهم الفضة التي عادت إلينا. ردة إلينا سننتفع بها وننتظر بها. ونمير أهلنا ونحفظ أخانا فلا يصيبه شيء مما تخافه. ونزداد كيل بعير يعني ضد حاله. ذلك كيل يسير اي سهل على هذا الملك المحسن لسخائه فلا يضايقنا فيه. او المعنى ذلك كيل يسير يعني قصير المده. ليس سبيل مثله ان تطول مدته بسبب الحق والتاخير. او المعنى ذلك الذي يكال لنا دون اخينا شيء يسير قليل. فبعد اخانا معنا حتى نتسع ونتكثر بمثله. وقال ابن كثير هذا من تمام الكلام وتحسينه اي ان هذا يسير في مقابلة اخذ اخيهم لا يعدل هذا فلا يكون من كمال كلامهم. والجملة محتملة للكل. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قال أي قال لهم أبوهم لن أرسله معكم بهذه المقال. لن أكتفي بقولكم هذا الذي تقولونه. إنما لابد أن يستوثق حتى تؤتوني لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لتأتونني به أي عهدا منه ويمينا به لتردنه علي إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا كلكم فلا تقدرون على تخليصه. وأصله من أحاط به العدو سد عليه مسالك النجاة ودنا هلكه. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل أي شهيد رقيب. والقصد حثهم على ميثاقهم بتخويفهم من نقضه بمجازاته تبارك وتعالى. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى بهم عنها. هنا لطيفة. قال الناصر ولقد صدقت صدقا هذه القصة المثل الثالث. تتوقعون اي مثل الثالث؟ في مثل القصة دي تؤكده اللي هو يقول ايه البلاء موكل بالمنطق. مثل الثالث ان البلاء موكل بالمنطق. ان يعقوب عليه السلام قال اولا في حق يوسف واخاف ان يأكله الذئب. فابتلي من ناحية هذا القول لما قال له ابنه واكله الذئب. وقال هنا ثانيا لتأتونني به إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا علي. فابتلي أيضا بذلك وأحيط بهم وغلبوا وغلبوا عليه. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال أي أبوهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة أي لئلا يستلفت دخوله من باب واحد أنظار من يقف عليه من الجند ومن يعد للحاكم فيريب بهم. لأن دخول قوم على شكل واحد وزي متحد على بلدهم على بلد هم غرباء عنه مما يلفت نظر كل رافض. يعني هذا من الايه؟ من الترصد المشار اليه في قوله تعالى ايه؟ وليترصد ولا يشهرن بكم احد. الترصد والحذر ينبغي ان يكون سمة للمؤمن. الترصد والحذر. وكانت المدن وقتئذ مبوبة لا ينفذ اليها الا من ابوابها. يعني المدن تقريبا كانت كل بلد تحصن بالايه؟ بالاسواق. يعني اسكندريه كانت متطوره بالدور اللي هو موجود اثاره فين؟ الشلالات. هذا الدور اللي بناه ابن عاصم رضي الله عنه. فكل مدينه كانت متطوره بسور يحميها ولا ينفذ اليها الا من داخل هذا السور. وعلى كل باب حراسه او حرس. وليس دخول الفرد كدخول الجمع في التنبه واتباع البصر. وقيل نهاهم لئلا تصيبهم العين إذا دخلوا كوكبة واحدة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء أي لا أدفع عنكم بتدبيري شيئا مما قضي عليكم فإن الحذر لا يمنع القدر. ولم يرد به عليه السلام إلغاء الحذر للمرة. كيف لا وقد قال عز قائلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال خذوا حذركم. بل أراد بيان أن ما وصفه به ليس مما يستوجب المراد لا محالة. بل هو تدبير في الجملة. وإنما التأثير وترتيب المنفعة عليه من العزيز القدير. وأن ذلك ليس بمدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهروب منه إليه. يعني محرمة للقدر للقدر. إن الحكم إلا لله، أي لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي من الأبواب المتفرقة، ما كان يغني عنهم، ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، أي أبداه، وإنه لذو علم لما علمناه، أي علم جليل لتعليمنا إياه بالوحي ونقض الأدلة، حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر وأن التدبير له حظ من التأثير، يعني لم يأخذ من الأسباب لكن لا يتعلق بالأسباب، لكن يتعلق بمكتب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ومدح الله سبحانه وتعالى لهذا المسلك، رغم أنه قال يعني قال لهم يا بني خذوا بالأسباب، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إلا أنه استدرك فقال وما أغني عنكم من الله من شيء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. هنا توكيد بإن وبالله، ونكر أيضا العلم وعلل بالتعليم، لذو علم لما علمناه، والتعليم مسند إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذات الله عز وجل، ففي ذلك من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. أفاده أبو السعود وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فيظنون الأسباب مؤثرة. طبعا نحن نتكلم عن يعقوب عليه السلام وعن يوسف وعن جميع أنبياء الله بمنتهى الفخر والاعتزاز والانتماء إليهم، لأنهم على ملتهم على دين الإسلام، ففي الحقيقة نحن أولى بيعقوب وبيوسف، لأن اليهود قد يحلو لهم الاستدلال أحيانا بآيات من القرآن على إثبات أن فلسطين كانت لهم، ويذكرون قصة سليمان عليه السلام وداود وموسى ويعقوب ويوسف عليه وعلى ابن الصلاة والسلام، بل إنهم يعني حتى الأهرامات يعني يشعون أن الأهرامات بلا شك أنها آية من آيات القوة العلمية والعملية بالنسبة للناحية المدنية، يعني لأن في الأهرام وفي هندسة الأهرام والأسرار العلمية العميقة التي فيها حتى الآن نكتشف يعني كثير منها، وما يجدون لها تعليلا، يكفي التحليل حتى الآن ما يعرف كيف كان يتم التحليل عند قدامه، فالقدامه في بلا شك كانوا على درجة عالية جدا من ما يسمى الحضارة والتقدم العلمي في زمانهم، حتى وصل الأمر إلى أن بعض الناس قالوا أن لا يمكن أن يكونوا قد قدروا على ذلك إلا بالاستعانة بالجن من يعني شدة البأس الذي كانوا عليه وتفوق العلمين. اليهود الآن يشعرون أن الأهرامات الذي نفذ الأهرامات وصممها هو إيه؟ مهندس يهودي. واضح؟ كي يثبتوا له أن في كل في مسمار جحا في كل مكان هم فيه. كما تعرفون يعني أسلوب اليهود لعنهم الله. أي نعم. لكن في الحقيقة يعني ليس يعني بالنسبة للنصارى مثلا يعني يحبون عيسى، وعيسى سأل عنهم يوم القيامة، وسوف حينما ينزل عيسى في آخر الزمان سوف يقتلهم ولن يقبل منهم إلا الإسلام أو يقتلهم، وبسبب ذلك تضع الجزية ويستحق الجزية، لماذا؟ أن عيسى لن يقبل منهم إلا الإسلام، إما أن يقيموا إما أن يقتلوا، ولذلك قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل ما سوى عيسى ما مات، إنما تموت بعد ما ينزل في آخر الزمان. فنحن أولى بعيسى، يعني الآن في حرب المسلمين مع اليهود لعنهم الله، إذا بعث موسى أو إذا بعث عيسى أو بعث سليمان أو يوسف أو أي واحد من أنبياء الله عز وجل، مع من يكون؟ طبعا سيكون مع المسلمين. إذا رفع رايته لا إله إلا الله الرسول لا يمكن يعني قد تحت راية جاهلية أو وطنية أو قومية أو غير ذلك، لكن هذه الحرب قطعا ستنتهي بأن تكون حربا إسلامية، كما يدل على ذلك قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فلا يصبح من يقول إلا عبادا لنا أولي بأس شديد، ويقول الحجر حدثت تطيرتك، ويقول يا مسلم يا عبد الله لن يصل رئيسك أخرى، ما يقول له يا مصري يا سوري يا شامي يا سعودي، ما ليس هذه القيم والمعايير، يا مسلم يا عبد الله. هؤلاء فقط هم الذين يستطيعون أن يذلوا اليهود ويردوهم إلى حجمهم. أما النماذج التي يراها اليهود فلا شك من حق اليهود أن يعني يفتخروا ويتكبروا ويتجبروا، لأنهم يجدون يعني كائنات مثل الخرافيل تتعامل معهم، لا عزة ولا كرامة ولا أنفة ولا إخلاص لبلادهم ولا شيء من هذا، فهل يلام اليهود على ما يفعلون بالمسلمين؟ ما الذي يمنعهم من التمرد والتنمر؟ لا يرضعهم إلا الإسلام، ولكن يخافون جدا من أن تصبغ الحرب على اليهود صبغة دينية، فيدل كاسترو لما نصح السفير اليهودي في كوبا قال له ايه؟ قال له احذركم ان تصطبغ الحركات الفلاحيه بصبغه اسلاميه او صبغه دينيه. لماذا؟ ان هذا هو الشيء الوحيد الذي يخافه اليهود، هم يعرفون هذه الحروب جيدا ويحفظونها، وكل همهم اطفاء نور الاسلام خوفا وهلعا من عوده الروح الاسلاميه في القتال مع اليهود تعالى الله. فالشاهد يعني الحديث بلا شك بوش دون، لكن اهم ما في الامر انهم الان يريدون ان يهدموا المسجد الاقصى لاعاده بناء الهيكل المزعوم. الهيكل هذا الذي بناه سليمان، من الاله الذي كان يعبده سليمان؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما الدين الذي كان عليه سليمان؟ هو الاسلام. واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. فسليمان كان على الاسلام، موسى على الاسلام، داعين الاسلام، يوسف داعين الاسلام، وهكذا. فاذا لو بعث انبياء الله عز وجل وقامت حرب اسلاميه بين اليهود بين المسلمين وبين اعداء الله اليهود، فقطعا هؤلاء الانبياء سينضمون قطعا الى المسلمين. يعني موسى تكون في صفنا نحن نحارب هؤلاء المجرمين. عيسى عليه السلام سوف يحارب مع المسلمين ضدهم، وهكذا. يوسف، داوود، هذه حقيقه لم تجد ان تغيب. ولذلك اذا انتزع العنصر العقائدي من قضيه فلسطين سوف يسهل جدا اقناع اليهود ان يقنعوا من يسمونهم بالعرب بعداله قضيتهم. اذا انتزع هذا المعنى من القضيه اللي هو روح القضيه، قضيه اسلاميه، ان هو وطن اسلامي دخل في حكم الاسلام، فلا يجب ان يمنح هبه لاحفاد الفرد والخلدين. واضح؟ اذا انتزع هذه القضيه ما اسهل ما يقنعنا اليهود ويسكتوننا كما كانوا يفعلون قديما في مجلس ما يسمى مجلس الامن. يعني هذا كان ياتي السفير اليهودي في مجلس الامن وياتي بالقران الكريم ويطلع لهم الايات التي تثبت ان لهم حقا في فلسطين. صحيح يعني من الناحيه التاريخيه المحضه اذا انتزعنا العنصر العقائدي هيقول نعم اهو اخوه يوسف جم من ارض كنعان. واضح؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، كتبها لهم عندهم مسلمون على انهم مسلمون. واضح؟ فاذا هي الكتب على نفس الواقع، لكن اتى الدين الذي نسخ كل ما سبقه من الشرع. فلذلك لو بعث سليمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو بعث موسى او لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري، قالوا اقررنا. جميع الانبياء قبل ان يبعث الله كل نبي حينما يبعثه لابد ان ياخذ عن الميثاق، لئن بعث محمد وانت حي لتؤمنن به ولتنصرن، فيقر بذلك. واضح؟ ولذلك قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه. ولذلك من الادله على ان الخضر ليس بحي، وان الخضر ما عليه السلام ان الخضر لو كان حيا لما وسعه الا ان ياتي وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعه على الاسلام. واضح؟ فالكون لم ياتي ولم وقال الخضر في قصه بدر ايه؟ اللهم انتهك هذه العصابه فلن تهب الاسلام. فدل على ان خطره لم يكن موجود، ولو كان موجودا لكان متعينا عليه ان ياتي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد من هذا كله ان العنصر العقيدي الاسلامي هو روح قضيه فلسطين، ومن غيرها قطعا نحن خسرون. فالقضيه تزول تماما ويقع عليه نزع منها الروح العقيديه، ان هذه الارض هي الاله الذي يعبد الان في المسجد الاقصى هو الاله الذي كان يعبد سليمان عليه السلام في ربه. هم يشتمون الانبياء لانهم يعتبرونهم ملوكا، سليمان وداود والبذاءات وسوء الادب والكلام القبيح الماجن الذي ينسبون الانبياء من شرب الخمر وفعل الفواحش وهذه الاشياء كلها، وان سليمان اشرك بالله قبل ان يموت في الاخر، هذا الكلام الكفري. فهم الذين يقولون الانبياء، من اولى بالانبياء؟ نحن اولى بالانبياء. سليمان معنا، يوسف معنا، داوود معنا، موسى نفسه عليه السلام معنا، تماما كما نقول النصارى في حق عيسى، تماما كما نقول الشيعه في حق اهل البيت وفي حق علي رضي الله تعالى عنه اجمعين. فالشاهد من هذا ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه عقديه. اذا نزل عنصر عقيدي نجد هؤلاء المنسوخين من امثال عرفات وامثاله من الذين يعني يذلون انفسهم يوما بعد يوم وما يعودون بطائف، واليهود يمعنون في اذلالهم فزادوهم رهقا. لماذا؟ ان عنصر العقيده كل من القضيه. ولم تعد فلسطين الا بالاسلام، هذا ما في شك على الاطلاق. يعني نحن من يعني كما قال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، وكما قلنا من قبل مرارا يعني الامه المسلمه اذا كفرت بنعمه الله وقد اتاها الله سبحانه وتعالى اشرف كتاب وبعث اليها اشرف رسول باشرف لغه في اشرف بلقاء الارض وهي مكه في اشرف شهور السنه رمضان وفي اشرف ليله من ولايه القدر، واجتمع له الشرف من كل وجه، العزه في التمسك بالقران. فاذا فقدنا مصدر العزه نعود الى الوضع الاصلي الذي كنا عليه، هو وضع تاثير البيئه. فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام. فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. جملة شرطية: مهما نبتغي العزة في غير الإسلام لابد أن تكون العاقبة، لأن الذي يؤتيه الله النعمة ويكفر بها لا يكون كمن لم يؤتها حتى وإن كفر. ولذلك قال إيه لما الحواريون طلبوا المائدة؟ قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بعد مجاهة الآيات العقاب يختلف، واضح؟ لذلك هذه الأمة إذا قطع صلتها بالإسلام ستعود إلى التخلف والذل والهوان، لأن هذا هو معنى الأصل، وما رفع عنها الذل والهوان إلا بالإسلام. فإذا تخلت عن الإسلام تعود في غير الأمم، حتى اليهود. اليهود دول اللي هو هتلر كان مواضع اليهود آخر أجناس البشرية من حيث التفسير بتاعه، الجنس الآلي طبعا على القمة، وبعدين اليهود آخر أحب البشر، حدث العرب قبلهم على طول. فالشاهد ان حتى في النار ليس لهم اخذت البشر يوزع عليهم الله تعالى الفاسد والختنه والنبال وكل هذه الصفات، وحتى في الانبياء السفاحين. ومع ذلك اليهود الان يعني ارجلهم على رؤوس من ينتسبون زورا وكذب من الاسلام. فهيكون التفاضل بيننا وبينهم في ايه؟ في عقيده. نحن تخلينا عن العقيده، لا شك قطعا في الدنيا سيتفوقون عليك. يعني الحوادث الاخيره التي حصلت الايام الاخيره في فضيحه ايراء ومين اسمه؟ في المجتمع الاحمر ولا اسمه ايش؟ لا في لا اسمه ثاني، يا اما رؤوبين او المهم يعني وضحت نتنياهو. هذه طبعا الناس بتنظر لها انها يعني كان الموضوع تلقائي، لا بل اليهود بيحاولوا يعني يدوا العالم كله درس، يدوا العالم كله درس ان خلينا نقول انفسهم، لان هم بيتسولوا عن طريق الغرب انها دوله ديمقراطيه الوحيده في المنطقه، فبالتالي تستحق عطف الغرب وتدعيم الغرب بدل هؤلاء الهمج الذين هم العرب. واضح؟ يعني فاليهود اصلا مرتبه اخير الاعلان عن مش عارف النائبه العامه الاسرائيليه الشهر يوم الاحد، ونتلى النار العالم كله في خلال كام يوم حتى يستقطب انتباه العالم ابراز العجل الذي هو عند اليهود. في نفس الوقت الغش والتزوير الذي موجود، الذي العرب طبعا خبراء في هذا الجانب. فهي عمليه تلميع لصوره اليهود لعنهم الله. ثم ياتي ايضا ممن ينتسبون الينا ايضا من الصحفيين وكذا وينتهجون تمام بهذه النموذج. هذا العلاج الطريق كانت تذيع القصائد الغزلية او المقالات الغزلية التي يتغزل فيها بعض الصحفيين العرب في الديمقراطية في اسرائيل. وكان من ضمن هذا الابراج: ليس عيبا ان نأخذ الدرس من اسرائيل، ولكن من عيبا ان لا نفهم. فالشاهد يعني كل هذا محاولة تلميع صورتهم وبالتالي تقبيح صورة من ينتسبون الى الاسلام. وفي الحقيقة الاسلام مظلوم مع الفريقين، فنحن ما نمثل الاسلام، نحن تخلينا الاسلام، ولولا تخلينا الاسلام وصلنا الى هذا الذل وهذا الهوان. والا لو واحد عنده يعني رغبه بالكرامه هل كان يقبل الراجل ده اللي هو مثلا بيجن لما كان بيتكلم مع ملك الحسن، فبيقول له يعني احنا دائما نتعاون مع بعض، واضح؟ يعني اذا تعاونت العبقريه اليهوديه مع المال العربي لانتجت جنه في الارض. يعني معنى ذلك العرب ليس لهم قيمه غير بالمال بالبترول، ما عندهم عقليه ولا عبقريه ولا ابداع. لا، يقول لك لو اجتمعت العبقريه اليهوديه مع المال العربي لان اثمرت جنه في الارض. وكانوا من قبل شبهوا العرب بان العرب عباره عن حيوان من ذوات الاربع يقف على ارض من ذهب. هذه صوره العرب عندهم، انها عباره عن حيوان ذو اربع كوائن يقف على ارض من ذهب، فكل قيمته في الارض لا تقف عليها. ولذلك الامريكان والعياذ بالله قالوا ايام حرب الكريم، قالوا والعياذ بالله ونستغفر الله من حكايه هذا الكلام، قالوا نحن ذهبنا استغفر الله من حكايه هذا الكلام لنصحح خطا الوضع. استغفر الله انه اعطى هذه الامه ما لا تستحقه من الثروات ومن الدستور بالذات والعياذ بالله. فالشاهد يعني اننا كانت غير متعذره، هم دوله عقيديه، دوله عقيده اسمها اسرائيل بالنسبه الى نبي الله اسرائيل عليه السلام يعقوب. دستورهم ليس في اسرائيل دستور، دستور اسرائيل هو التوراة المحرقة. واضح؟ المناهج التعليمية كلها مصطلحة بالتوراة الدينية. انا ما ادري ايه السر ان الجماعة الدينية في فلسطين المنتصرة لا يسمونها المتطرفين. لماذا نختص نحن بلفظ الايه؟ يعني التطرف. فكل يهودي بلا شك متطرف، سواء كان شيوعي سواء كان يساري، يعني كلهم متطرفون، لان التطرف هو الانحراف عن الاسلام بفهم اهل السنة والجماعة، سواء داخل دائرة الاسلام ام خارجها. كل من انحرف عن الامة الوسط سواء أمة الإسلام أو أهل السنة والجماعة داخل دائرة الإسلام، فهو هذا هو الفرق، داخل باليمين أو بالشمال، تتفرق الأمور. أي نعم. نعود الى موضوعنا. قال الامام ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل: كان امر يعقوب عليه السلام بدخوله من ابواب متفرقه اشفاقا عليه، اما من اصابه العين، واما من تعرض عدو او مستريد باجماعهم او ببعض ما يخوفه عليه. وهو عليه السلام معترف ان فعله ذلك وامره اياه بما امره به من ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يريده عز وجل به، ولكن لما كانت طبيعه البشر جارية في يعقوب عليه السلام وفي سائر الانبياء عليهم السلام كما قال تعالى حاكيا عن الرسل انهم قالوا ان نحن الا بشر مثلكم، حملهم ذلك على بعض النظر المخصص لحاجه النفس ونزعها وتوقيها الى سلامه من تحب، وان كان ذلك لا يغني شيئا كما كان عليه السلام يحب الفأل الحسن. قال السيوطي في الاكليل في هذه الايه ان العين حق، وهي طبعا ثالث للحديث، وان الحرر لا يرد القدر، ومع ذلك لا بد من ملاحظه الاسباب. وقال بعض اليمانيين لهذه الجمله ثمرات، وهي استخدام البعد عن مضار العباد والحذر عنها، فاما فعل الله تعالى فلا يغني الحذر عنه. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى بالتفصيل في الحقيقه في بحث واف شاف كاف قضيه الحسد وتاثير العين وانه حق، ورد على يعني المنكرين لذلك، فنحن نتجاوزه مع اهميته في الحقيقه وروعته فقط اختصارا له، فمن يحتاجه يراجعه في تفسير سوره يوسف الايه 68: ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه بان اخوه يوسف لما قدموا عليه ضم اليه اخاه بنيامين اما على الطعام او في المنزل، واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس. قيل في بعض الروايات انهم لما دخلوا كان عددهم كم؟ 10، يبقى كانوا يبقى جلسوا 2-2 على الطعام او عند المنام 2-2 ودخل هو وحده، ودخل هو وحده، فمن وجلس يبكي استيحاشا انه مكث وحدهم كل 2 كانوا مع بعض، فانضم اليه يوسف والله تعالى اعلم وقال له لا اني انا اخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الله اعلم. على اي الاحوال ضم اليه اخاه بنيامين اما على الطعام او في المنزل، واعلمه بانه اخوه وقال له لا تبتئس اي لا تحزن بما كانوا يعملون بنا فيما مضى، فان الله تعالى قد احسن الينا وجمعنا بخير. وقد روي انهم لما قدموا عليه ووقفوا بين يديه راى اخاه بنيامين معهم فامر بانزالهم في بيته وحلولهم في كرامته وضيافته وحضورهم معه في غدائه، ثم دخل عليهم فقاموا وسجدوا له وسألهم عن سلامة أبيهم، ورفع طرفه إلى أخيه فأدناه وآواه إليه وآنته بحديثه كما ذكر في الآية. ثم أراد يوسف أن يحتال على بقاء أخيه عنده فتواطأ مع سفيانه إذ جهز إخوته أن يضعوا سقايته في رحل أخيه كما بينه تعالى بقوله: فلما جهزهم بجهازهم أي من الطعام جعل السقاية في رحل أخيه، وهي جام فضة يشرب به يوسف، وضعه في ميرة أخيه. وقد روي أن يوسف لما جهزهم وارتحلوا أمهلهم حتى انطلقوا وبعدوا قليلا عن المدينة، ثم أمر أن يدعى في أثرهم ويؤذنوا بما تقف كما أشار إليه تعالى بقوله: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتاركون، يعني بعد ما انفصلوا عن المدينة. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به بعير. معنى اذن مؤذن اي نادى مؤذن، يقال اذن اي اعلن، واذن اكثر الاعلام، ومنه المؤذن لكثره ذلك منه، مؤذن انه يكثر الاعلام بدخول وقت الصلاه. ثم اذن او المؤذن عموما يعني المؤذن، ثم اذن مؤذن ايتها العير، العير هي الابل التي عليها الاحمال لانها تعير اي تذهب وتجيء، وهو اسم جمع عند الابل لا واحده، فاطلق على اصحابها ايتها العير يعني مقصود اصحاب العير. وقيل هي قافله الحبيب ثم كثر حتى قيل لكل قافله عير ايتها العير انكم لتاركون. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن، والصواع هو السقايه المتقدمه اناء من فضه. طبعا لو كان اناء من فضه هذا طبعا كان في شريعته مباحث عليه السلام، فاذا كان في شرعه هو مباحث، فهذا شرعه من قبل انا قال بشرع عليه. فليس احد ان يحتج بذلك على جواز الشرب في اليات الايه الفطر، بل كل من يخاف الله ويتقيه ينبغي ان يتخلص من اي اواني فطره الشرب والملاعق والاواني التي توضع في اثاث البيت من هذه الفطره، ففي اثاث هذا حرام. سواء هذا الفرق هنا بين الرجال والنساء، الفطره والذهب في الاواني وفي الاستعمال فيما دون الحرية هذا المحرم على يعني الرجال والنساء جميعا. نعم صحيح السجود وإما سجود النساء والحرية، وهذا كان في شرعهم. قال في التكبير في الآية دليل على جواز الخيلة في التوصل إلى المباح وما فيه الغطة والصلاح واستقرار الحقوق. قال رسول العربي وفي إطلاقه السرقة عليه وليس بسارقين جواز دفع الضرر لضرر أقل منه. ولمن جاء به حمل بعير هذا أصل في الدعاية وانا به زعيم اصل في الضمان والكفاله. ولما اتهمه المؤذن ومن معه من الفتيان قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، اي ما جئنا للسرقه او لمطلق فساد، وانما جئنا للميره وما كنا نوصف بالسرقه، وما كنا سارقين ليس من شاننا ان نوصف بالسرقه، وانما استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما سيفقنوه من حالهم في كرتي مجيئهم. يعني نحن هذه ليست اول مره ندخل بلادكم، نحن جئنا من قبل وعدنا، فماذا ربطنا علينا سرقه؟ فلذلك استدل هنا بعلمهم، قال لقد علمتم، انتم تعرفوننا جيدا، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، نحن جئنا للميره. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا فما جزاؤه، يعني ما جزاء السارق؟ كيف تعاقبونه في شريعتكم؟ قالوا لأنهم متأكدون وواثقون من أنهم براء وأن ليس فيهم سارق. قالوا جزاؤه يعني في شريعتنا من وجد في رحمك فهو جزاؤه، يعني جزاء سرقته أخذ من وجد في رحمه رقيقا، من وجد في رحمه المتاع المسروق يصبح رقيقا لمن سرق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحمك فهو جزاؤه رزقكم، كذلك نجزي الظالمين في ديننا في شريعة يعقوب عليه السلام، فهو جزاؤه تقرير لذلك الحكم وإلزامه، أي فأخذه جزاؤه لا غيره، ليس جزاء آخر، نعاقبه بالرزق. ويجوز أن تكون جزاؤه مبتدأ والجملة الشرطية كما هي خبره، أي نعم على إقامة الظاهر مقام المضمر، والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. كذلك نجزي الظالمين أي بالسرقة، تأكيد إثر تأكيد وبيان لقبح السرقة، كذلك نجزي الظالمين، إشارة أيضا أن السرقة ظلم ونحن ما نفعل هذا يعني الظلم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ أي فتى من؟ فتى يوسف عليه السلام، فتى يوسف بدأ بأوعيتهم أي تفتشها قبل وعاء أخيه بنيامين نفيا للتهمة، وسبق التنبيه على نظائر ذلك. ثم استخرجها أي استقائه من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف اي دبرنا بتحصيل غرضه، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك اي في شرع الملك وقانونه، والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه، اي ما صح له ان يأخذ اخاه في قضاء الملك. فدبر تعالى ما حكم به اخوة يوسف على السارق لإيصال يوسف الى اربه رحمة منه وفضلا، وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك وإلا لاستبث بما شاء، وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته، ويستدل به على جواز تسمية قوانين من الكفر دينا لها، والآيات في ذلك كثيرة، مثل لكم دينكم ولي دين، ولي دين يعني فأطلق على من الكفر دينا. أينا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره، لأن ذلك كله كان إلهاما من الله ليوسف وإخوته حتى جرى الأمر وفق المراد. نرفع درجات من نشاء أي بالعلم كما رفعنا يوسف، وفي إيثار صيغة الاستخفاف إشعار بأن ذلك سنة إلهية مستمرة غير مختصة بهذه المادة، وفوق كل ذي علم عليم أي من أولئك المرفوعين عليم أي فوقه أرفع درجة منهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، عادوا من جديد الظلم يوسف وأخيه، فأرادوا أن يتنصلوا هم، فهذا تنصل منهم إلى العزيز بالتشبيه به، أي إن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل، يعنون بذلك من يوسف نفسه عليه السلام. سبحان أذر المشاعر السوداء حتى هذه اللحظة ما زال الفقد على يوسف والظلم والجور بالنسبة لأخيه بنيامين. قالوا إن يفعل هذا شأنه، هو دي أخلاقه، يفرق فقد صدق أخ له من قبل، له أخ قبل كده نفس الداعي يعني، فقد صدق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكانا، أي منزلة، حيث تركتم أنتم السرقون، أنتم الذين تركتم أخاكم من أبيكم ثم سحقتم تسترون على الفريق. يعني يوسف كان مسروقا هناك سارقا، أو أنتم بأنفسكم الذين تركتموه. فهذه العبارة التي أسرها يوسف في نفسه، وضحت أسرها يوسف في نفسه، ما هو الذي أسرها؟ قال في نفسه إيه؟ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي من أمر يوسف. هذا يعني على أحد التفسيرين، فأصرها يوسف في نفسه، لأن الهاء تعود إلى شيء يأتي الأدي في باب الآن. أو قول آخر أنه أصر ما قالوه في نفسه ثم استأنف فقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. لما تعين أخذ بنيامين وإبقاؤه عند يوسف بمقتضى فتواهم، صفقوا يعصفونه عليه لأن له أبا شيخا كبيرا يحبه حبا شديدا يتسلى به عن أخيه المسكون، فخذ أحدنا بدلا رقيقا عندك. قال بعضهم الفقه من هذه الجملة أن للكبير حقا يتوسل به كما توسلوا بكبر يعقوب، مراعاة لشأن الكبير وسن الكبير واحترام الكبير، فتوسلهم بهذا الحق فأثبت الحق للكبير إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا. وقد ورد في الاستسقاء إخراج الشيوخ، يعني لأنهم شابوا في الإسلام وفي التوحيد وفي الطاعة. وفيما عزموا عليه لإنقاذ أخيه من شرف العبودية المقضية عليه بها ما يكف عن شرف طوية وهو فائد الوعد، يعني هذه المرة هذا العرض الذي عرضوه بلا شك يعني كان عملا صالحا منهم، مما يدل على أنه هذه المرة يعني أحسن طوية. فيما عزموا عليه أن واحد منهم كان مستعد أن يتركها هو من أجل إنقاذ أخيه، فمعنى ذلك أنهم فعلا كانوا صادقين هذه المرة حينما أخذوا العهود مع أهليهم على أن يعني يحفظوا. ففيما عزموا عليه لإنقاذ أخيهم من شرف العبودية المقضية عليه بها ما يكف عن حسن طوية ووفاء بالوعد ويعرض عن أمانة وصدق وبر وشدة تمسك بموثق أبيه محافظة على رضاه وإكرامه، وهكذا فليتمسك البار بمرضاة أبويه. إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين إلينا فأسلم إحسانك بهذه التتمة، خذ أحدنا مكانه. أو من المحسنين من المتعودين بالإحسان فليكن هذا منهم. وهذا كما تلاحظون يوسف حيث كان كان سلوكه وخلقه يمكن عن تمكن صفة الإحسان منه. فهذه يعني هؤلاء الرفقاء في الصين قالوا إيه؟ إنا نراك نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فهذا شأن المدرك حيث المكان ظهر عليه فيما الصلاح والإحسان وتقوى الله عز وجل. فهنا نفس العبارة قالوا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، أي أخذنا بريئا بمتهم لأنه لا يؤخذ أحد بجرم غيره. قال بعضهم إلا ما ورد في العقد، وفي الموضوع العقد يعني قضية أخرى في الحديث، يعني ترجع إلى قاعدة أن الغرم بالغرم، الغرم بالغرم. العقد يعني لو أن إنسانا قتل بحيث استوجب مثلا الأهل ولي القتيل الدية، واضح؟ ففي هذه الحالة الدية طبعا قيمتها مرتفعة جدا، فالدين الذي يدفعها ليس القتيل نفسه وحده، وانما ايه العاقله قريبه من العصر من الذكور، لانه كما انه اذا مات فهذه العاقله ترثه فهذا غن، ففي المقابل اذا قتل واستوجب ذات هذا من الايه من الغرم في مقابله هذا الامر يعني. نعم. فلما استيأسوا منه خرجوا نديا، يعني طبعا الذي عنده تذوق بلاغي واحتاج باللغه العربيه وروعتها وروعه تلاوه القران الكريم يقف كثيرا جدا جدا عند هذا التركيب الفتح في القرآن الكريم، حتى إن أعرابيا كان سمع هنا سمع هذه الآية فقال أشهد أن هذا لا يكون بشر، يستحيل أن هذه العبارة تصدر من بشر، من أقوى ما يكون في البلاغة. يعني أردت أن تشرح هذه الكلمات المعدودة خمس كلمات تقريبا لا شرحت في يعني صفحات سواها جماعتها، هذه جماعة التعبير النفيس البليغ. فلما استيأسوا منه خلطوا نبيا، أي يائسوا من نوح وإجابته لهم أشد اليأس، كما دل عليه السين والتاء فإنهما يزادان في المبالغة. فلما استيأسوا السين والتاء تشير إلى إيه؟ المبالغة في اليأس، إنهم ما بقى عندهم أي أمل في يوسف عليه السلام أن يستجيب لهم. قال أبو سعود وإنما حصلت لهم هذه المرتبة من اليأس لما شاهدوه من عوده بالله لما طلبوه، وصلوا اليأس لما قالوا قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه وقبلهم هذا الرد الحاسم الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكرامة، وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله عز وجل، ومن تسميته هما بقوله إنا إذا لظالمون، وخلطوا بمعنى اعتذروا وانفردوا عن الناس، خالصين لا يخالطهم سواهم، هذا معنى خلطوا اعتذروا وانفردوا عن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم. نجيا حال من فاعل خلطوا، أي اعتذروا في هذه الحالة مناجين، وإنما أفردت الحال وصاحبها جمع خلطوا نجيا، إما لأن النجي فعيل بمعنى مفاعل مناجم كالعشير والخميس بمعنى المعاشر والمخالف كقوله وقربناه نجيا أي مناديا، وهذا في الاستعمال يفرد مطلقا يقال هم خليطك معاشيرك أي مخالطوك ومعاشرك، وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبادئ فوحد لأنه بزنة المصادر كالطليل والوحيد والزميل، وإما لأنه مصدر بمعنى التنادي أطلق على المتنادين مبالغة، أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير، وتنزيل المصدر منزلة الأوصاف أبلغ في المعنى خلطوا نديا والمقصود متنادي، ولذا قال الزمخشري وأحسن منه أي من تأويل نديا بذي نجوى أو فوجا نديا أي مناديا أنهم تمحضوا تناديا للتجمع عليهم بذلك وإصابتهم فيه بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التنادي وحقيقة، يعني التنادي لا التنادي جدد فطرهم بهذا الحد، يعني لماذا؟ لأنهم ما كان همهم إلا التنادي والتشاور بشأن ماذا يفعلون، وكان تناديهم في تدبير أمرهم على أي صفة يرهبون وما يقولون لأبيهم في شأن أخيه، كقوم تعايوا بما ذهبهم من الخط فاحتاجوا إلى التشاور. وذكر القاضي عياض في الشفة في بحث إعجاز القرآن، وصحيح كتاب الشفة هذا من الكتب المهمة جدا جدا، يعني الإنسان المفروض في باك زمي لابد أن يمر بكتاب الشفة، لأن الشفة سهل الشفاء كما وصفه هو مؤلفه القاضي عياض من الكتب المباركة جدا والتي لها أعظم التأثير في قلب المؤمن وبالذات فيما يتعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيوية هذه الحياة في قلبه، فكتاب الشفة شفاء من التقصير في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، والشفة في التعريف في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكتب الذي ينبغي أن تعطى اهتماما خاصا لأي أخ ملتزم زي رياض الصالحين وغير الأذكار النووية هي أشياء أساسية. نعم. فقد ذكر القاضي العرض الشفة في بحث إعجاز القرآن لأن عربيا سمع رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه غلطوا نبيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، هذا كلام إلهي. نعم. وقال التعالي في كتاب الإيجاز والإعجاز في الباب الأول من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنزه لفضل الاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويصفق لكفاية الإيجاز فليتدبر للقرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام. ثم قال فمن ذلك قوله عز ذكره في إخوة يوسف فلما استيأسوا منه خلقوا نجيا، وهذه صفة اعتزالهم جميع الناس وتقليدهم الآراء ظهرا لبطن، وأخذهم في تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه وما يريدون عليه من ذكر الحاضر، فتضمنت تلك الكلمات الخطيرة معاني القصة الطويلة. قال كبيرهم في السن كما هو المتبادر وهو فيما يروى رأوا به ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، اي عهدا وثيقا في رد اخيكم، وانما جعل منه تعالى لكون الحلف كان باسمه الكريم، اتخذ عليكم موثقا من الله، يعني من الله لان الحلف كان باسم الله عز وجل. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، اي قبل هذا ما فرطتم في يوسف، تعلمون ايضا ما قصرتم في شأن يوسف عليه السلام. وما ان مزيدا ومن متعلق بالفعل بعده، والجملة حالية، واما ما مصدرية في موضع رفع بالابتداء. ومن قبل ما فرطتم في يوسف، او في موضع نصب عطفا على مأمور تعلمون، واما موصولة في الوجهين، اي قد تمتموه في حقه من فيها ولم تحفظوا عهد ابيكم بعد ما قلتم وانا له لناصحون وانا له لحافظون. فلن ابرح الارض، اخوهم الاكبر قال فلن ابرح الارض، لا افارق ارض مصر حتى ياذن لي ابي بالرجوع، او يحكم الله لي اي بالخروج من مصر، او بخلاص اخي بسبب المال. انظر الى المعاني التي وراء هذه الكلمه فقط، فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي، يعني اما يحكم الله لي بالخروج من مصر او يخلص اخي من الرق بسبب من الاسباب. وهو خير الحاكمين لانه لا يحكم الا بالحق والعدل. ثم امر كبيرهم ان يخبروا اباهم بما جرى، فقال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، اي نسب الى سرقه طواع الملك، وما شهدنا الا بما علمنا، ما شهدنا عليه بالسرقه الا بما تيقناه من اخراج الطواع من رحله. كان هناك دليل نفسي اننا ما وصفنا بالسرقه الا بسبب اننا ان شهادتنا هذه عليه بالسرقه مبنيه على علم، الا بما علمنا لان الفاع اخرج من رحله، وما كنا للغيب حافظين. استنبط بعضهم من هذا عدم جواز الشهاده على الكتابه بلا علم وتذكر، وكذا من سمع كلامه من وراء حجاب عدم العلم به. فهذا مما يستانس به في مواقع الكلام، وما كنا للغيب حافظين، اي وما علمنا انه سيسرق حين اعطيناك الموثق. واسال القريه التي كنا فيها وهي مصر، اي ارسل الى اهلها فسالهم عن كنه القصه والعيره التي اقبلنا فيها، اي جئنا معها وكان صاحبهم قوم من كنعان، وانا لصدقون اي فيما اخبرنا.